بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. حديثنا في هذه الليلة الطيبة المباركة وبعد أداء هذه الشعيرة المباركة التي استنى فيها الجميع بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول للجميع. أقول سيكون حديثنا في هذه الليلة حديثا ذا شجون وحديثا مهما بالنسبة لي وبالنسبة لكم، بل بالنسبة لجميع الناس. لما؟ لأن الحديث سيكون عن عدو، وهذا العدو تميز في ميزة أساسية هي الدوام والاستمرار. قد يخطر ببال أحدكم أنني سأتحدث عن العدو الدائم إبليس أو الشيطان، وهذا يوصف بهذا الوصف. نعم، فهو عدو دائم وعدو مستمر وعدو لصيق للجميع بلا استثناء، ولكن الحديث لم يتطرق إلى هذا النوع من الأعداء، إنما سأنتقل إلى حديث تعيشه الساحة في هذا الوقت. وهذا العدو ربما خطر على بال كثير منكم أنه اليهود، وهذا هو الصواب، وهذا الذي أردت بعنواني الذي اخترته. وقد تميز هذا الاختيار بوجود مسألة تنتشر بين الكثير من الناس، فأردت أن أأتي بما يضاد هذه المسألة. أنتم تسمعون كثيرا ويطرق أذهانكم دوما كلمة السلام الدائم مع من؟ مع اليهود. فعندما نأتي بكلمة العدو الدائم نجد أن هذه الكلمة تضاد هذه الكلمة بشكل كلي، فأيهما أولى بالأخذ وأيهما أولى بالصواب؟ هذا ما ستتحدث عنه الحقائق وما ستطرقه الوثائق التي سأشير إلى بعض منها أثناء هذه الجلسة، مع ملاحظة ولاحظة أن الحديث عن هذا العدو الدائم حديث يحتاج إلى ساعات طوال وعرض متواصل، لأن العرض الموجز والقصير قد لا يعطي الموضوع حقه. وحسبي أنني سأشير إلى بعض الوثائق وسأعرض لبعض الحقائق فقط، وأحاول أن أنتقي منها ما يهم وما يفهم وما يعرف عند البعض. فأقول وبالله التوفيق أن موضوع هذه المحاضرة سيشتمل على وقفات. الوقفة الأولى أستطيع أن أسميها مقدمة أو تلميذ أو تقعيد أو قاعدة لما سأشير إليه بعد ذلك، ثم الوقفة التي تليها وقفة متعلقة ببعض الحقائق والوثائق عن هذا العدو، ثم بعد ذلك أختم بقصيدة جميلة كتبها أحد الطلاب، وهي من القصائد التي ربما لم تسمع قبل ذلك باعتبار أنها جديدة. فأقول أيها الأحبة الكرام، فيما يتعلق بالتمهيد لكي نفقه ونفهم الحديث عن هذا العدو، لا بد أن نفقه جذوره وأسسه وأصوله، وهذا أمر تاريخي متشعب الأركان وممتد في ربما أقول ورام التاريخ حتى، وبالتالي لا يمكن أن نستعرضه مفصلة، إنما سأعطي لمحات. أنت تعرفون وتعلمون أن إبراهيم عليه السلام عندما جاء من منطقة حران في العراق إلى الشام بعد أن نجاه الله من النمرود، تناسل أبناؤه وكان حفيده يعقوب ممن استقر في فلسطين. ويعقوب رزق بأبناء، ومن هؤلاء الأبناء يوسف الذي حقد عليه إخوته، ثم ألقي في الجبل في البئر، ثم انتقل إلى مصر عبد الرقيقة، ثم تطور به الأمر إلى أن صار ملكا حاكما، ثم بعد ذلك جلب أخوته بل وجلب أباه قبل ذلك إلى مصر وتملك مصر وتناسل أخوته وأبناءه وكونوا تجمعا قويا في مصر وكان الحكم بأيديهم، ثم جالت دولتهم وضعف شأنهم وعاد الملك مرة أخرى إلى الفراعنة. وهؤلاء الفراعنة كانوا يحسدون على يوسف ويحسدون على إخوة يوسف، فقلبوا ظهر المجن لهم، وكانت النتيجة أن استعبدوه، فصار الفراعنة يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. واستمر الأمر على هذا المنوال، يعيش بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، يعيشون في ذلة وفي مهانة، إلى أن استنقذهم الله سبحانه وتعالى ببعثة موسى. عندما بعث موسى إليهم دعاهم أولا قبل أن يدعو الفراعنة، وطلب منهم أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهل يا ترى استقبلوا هذا المنقذ الذي أراد أن ينقذهم من وهدة الذلة والمهانة إلى قمة العزة والنصر؟ فقد جابوه مجابهة غريبة وعجيبة كما سنرى بعد قليل. ثم اتجه موسى بعد ذلك إلى دعوة فرعون، ولكن النتيجة الرد، والنتيجة كانت السخرية والاستهزاء، ونتج عن ذلك خروج موسى عليه السلام من مصر ومعه بنو إسرائيل، وهلك فرعون وملأ فرعون وجميع من معه من جنده في البحر. ذهب موسى متجها إلى منطقة الشام، متجاوزا منطقة صحراء سيناء. وعندما خرج هؤلاء القوم وإذا بهم يقابلون قبيلة من قبائل البادية من البدو الرحل في سيناء، وكان هؤلاء البدو يعكفون على أصنام الله، يسجدون لها ويخضعون ويستنجدون ويستريثون. فماذا قال أصحاب موسى، أتباع موسى، ماذا قال بني إسرائيل لموسى عندما رأوا نجاتهم وهلك عدوهم، ورأوا الآية العظمى التي جاءت مع موسى العصا، ورأوا أثرها في سلق البحر وجعله يبسا ثم هلك، ثم هلك فرعون أمام أعينهم؟ هل سجدوا لله شكرا وخضعوا له تذللا؟ لا، قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كأنهم لا رب لهم ولا إله لهم ولا خالق ولا معبود، فيطلبون من موسى المخلوق الضعيف أن يخلق لهم إلها، أن يوجد لهم ربا. ثم ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ عاتبه موسى ولكنه صبر عليه، ثم اتجه بهم ووعدهم بنصر عظيم وخير عميق، أي في فلسطين. ولكن هناك عقبة كؤوس موجودة أمامه، وهي مدينة من مدن الجبارية، وهذه المدينة كما ذكر بعض العلماء هي منطقة أريحة أو مدينة أريحة الآن، كان فيها مجموعة من الأقوياء الجبارين يحكمونها. فلكي يتجاوز هؤلاء القوم هذه المنطقة إلى وسط فلسطين لابد من اجتياز منطقة أريحة. فماذا قالوا له؟ هل قالوا له هلم لنقاتله لنحاربه ومن يقتل منا فهو شهيد ومن يبقى فهو منتصر؟ لا، قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. تعبير غاية في السنة، غاية في الجنة لهؤلاء القوم. فكانت النتيجة أن حكم الله عليهم بالسيف 40 عاما 40 سنة يتيهون في الأرض، يتيهون في أين؟ في صحراء سيناء، ضاعوا فيها، كانوا ينامون في الليل في الصحراء، فإذا استيقظوا قالوا هذا الطريق يتجهون معه، فإذا ناموا استيقظوا ضاعت معالم طريقهم، لأن المنطقة صحراوية والرياح دائمة فتضيع المعالم وتضيع الآثار. فيعودون مع نفس الطريق الذي جاءوا به، فصاروا يدورون في هذه المنطقة 40 سنة. إذا عقاب شديد، فعاشوا عقابا في مصر بذلة الفراعنة وإهانتهم لهم، وعاشوا شغف عيش عجيب في صحراء سيناء. هل هذه التربية القاسية أعطتهم دروس وعبر في الرجوع إلى الله، أم جعلتهم يزدادون عتوا ونفورا؟ هذا ما سنعرفه بعد ذلك. انتهت فيه ودخلوا أرض فلسطين، وعندما دخلوها وجدوا رزقا لم يكونوا يحلمون به، ونعيما لم يكونوا يتصوروه، وملكا في أيديهم يتصرفون فيه كيفما شاءوا. خرجوا من فقر، خرجوا من ذلة، خرجوا من مهانة، خرجوا من شغف عيش، فوجدوا كل شيء تحت أيديهم، ولكنهم وجدوا التوراة أمامهم تقول لهم لا تسرقوا، تقول لهم لا تخونوا، تقول لهم خذوا كل شيء بحقه، لا تأخذوا أموال الناس بالباطل، أوامر نواهي بما يتعلق بجمع المال. لكنهم يريدون عبد المال عبد، وجمعه بأي صورة وبأسرع وقت. فماذا يسمعون يا شباب؟ هل يطيعون التوراة التي هي أوامر من الله، أم يغفلون النظر عنها ويجمعون المال حتى يكونوا أغنياء وبأسرع إسرع؟ تأرجحت لديهم هذه المسألة وتلك، فكانت النتيجة أن قر قرارهم على رد نصوص التوراة، وفعلا هذا الذي حصل. جاءوا إلى نصوص التوراة التي تحرم عليهم السرقة أو الاغتصاب أو الأخذ بغير حق أو إلى آخره، فحذفوها من التوراة، حذفوها. لا، فكان المظلوم إذا جاء إليه وقال لهم يا جماعة يا أناس حرام عليك، قالوا من أين علمت أن هذا الأمر حرام؟ من قال لك أن هذا حرام؟ التوراة لا تحرم ذلك، أثبت لنا نصا من التوراة يحرم أن أخذ المال من فلان أو فلان حرام، ما في نص. فماذا فعل المظلوم؟ طبعا هذا الأمر لم يأتي فجأة، وهذه أيها الأحبة نظرية من نظريات تحريف التوراة، كما يذكر بعض علماء الملل والمحن. يعني بعض علماء الملل والمحن عندما تحدثوا عن أسباب تحريف اليهود للتوراة، ومعلوم ومعروف أن اليهود والنصارى أوكل الله سبحانه وتعالى لهم حفظ كتابه أو كتبه، فلم يراعوا الأمان، تحرفوا وبدلوا. أما القرآن فإن الله تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولذلك تعرض، ولاحظ هذه نقطة مهمة هنا، تعرض القرآن الكريم لهجمات من التحريف والتأويل والتغيير أضعاف أضعاف ما تعرض له الإنجيل وقبله التوراة، ومع ذلك بقي كما أنزل، لم يغير منه ولا حتى لا نقول حرف واحد، بل حتى علامة إعرابية، حتى العلامة الإعرابية ضمة أو فتحة لم تغير، لأن الله تكفل بها. فأقول هذه النظرية وهي نظرية قوية، تقول إن هؤلاء الذين ظلموا صاروا يأتون لمن ظلمهم، فماذا يفعلون؟ يذكرونهم بأحوال الأنبياء، يقولون لهم خلاص ما عاد في مجال تذكيرهم بأحوال بأحكام التوراة في الحل والحرمة، فكانوا يأتون إليهم ويقولون لهم يا جماعة يا أناس انظروا إلى أنبيائنا، اقرأوا سير هؤلاء الأنبياء، كلها سير طهر وأنسة وعزة وخلق ودين وثقة وورع، فغاض هؤلاء الذين يجمعون المال من غير حله أن يسمعوا هذه السير، فذهبوا إلى سير هؤلاء الأنبياء وحرفوها غيروها، فذاك نبي جانب بل وجانب ببناته، وذاك نبي يسر، وذاك نبي يقتل، وذاك نبي يعبد الأصنام، وذاك نبي يعتدي على العرض، وذاك نبي يفعل ويفعل، ولم يبق نبي إلا وصفوه بأوصاف يتنزه عنها كثير من البشر. فصار المظلوم لا يجد مجالا للتذكير بالأنبياء، إذا ذكروا بالأنبياء قالوا أي أنبياء؟ هؤلاء أرجى منه، حنا نأخذ مبلغ كذا وكذا، الأنبياء انظروا ماذا يفعلون، انظروا إلى لوط كيف زنى ببناته، في التوراة نص أن لوط زنى ببناته، بشكل صريح، بل ورزق بأبناء من هؤلاء البنات. طيب هل سكت المظلوم؟ لا، لم يسكت. على مر الزمن وطوال العصور جاءوا وقالوا يا أسلم، طبعا يخاطبون الذين ظلموهم، إن هناك آخرة، هناك جنة، هناك نار، هناك حساب، هناك عقاب، هناك أعمال توزن، هناك صحف تتطاير، هناك أهوال يوم القيامة، هناك عذاب قبر، هناك سوء خاتمة. فهل سكت هؤلاء؟ لا، أخذوا التوراة وحذفوا منها كل ما يمثل الآخرة بالسلاح. ولذلك تجد التوراة عندما تقرأها من أولها إلى آخرها لا تجد فيها نصا يتحدث عن جنة أو عن نار أو عن آخرة أو عن عذاب أو حساب أبدا. عزيز، لماذا؟ لأنها حرفت، حرفت، غيرت، بدلت. فهل سكت المظلوم؟ لا، ما سكت. جاءهم بعد ذلك ولم يبق له إلا واحد، مجال واحد بس، فقط مجال واحد يتنفس به. فصاروا يأتون هؤلاء أو يأتي المظلوم أو المظلومين إليهم، إلى من ظلمهم، ويذكرونهم بمن؟ بالله. لم يبقى إلا هذا السعيد إلى الله، خافوا الله، خافوا الله، فقط يذكرونهم بالله. فهل سكت هؤلاء؟ لا، ما سكت. ذهبوا إلى صفات الله في القرآن، في التوراة، وأرادوا حذفها، ولكنها كثيرة ومتعددة ولا يمكن أن تحذف. فماذا صنعوا؟ حرفوها، غيروها، بدلوها. فوصفوا الله سبحانه وتعالى في التوراة بأوصاف أتنزه عنها أنا وأنت وفلان وفلان، بل حتى أخذت الناس وأرجع الناس يتنزه عن هذه الأوصاف. فالله، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا شيئا من ذلك عندما قال: قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعن بما قال، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا إن الله سبحانه وتعالى، يعني ذكر أوصاف يعني لا داعي لذكرها، لكن مثلا أنه حزن، حزن على إغراق قومه، وأنه ندم على إغراقه، وأنه بكى على إغراقه، وأنه صاح وبكى حتى رمدت عيناه، وأنه صعب أثناء الخلق وارتاح واضعا قدما على قدم، وأنه الكلمات يقشعر الجلد عندما يقرأها، لكنها موجودة في التوراة. فصار اليهود أيها الأحبة هذا حال. إذن عاشوا هذه الفترة في هذه الكيفية، يجمعون المال بأي صورة وبأي كيفية، ويكون هذا هو أو هذه هي الوقفة الأساسية في هذا في هذه المقاطع. ننتقل بعد ذلك إلى وقفة ثانية من وقفات المقدمة، وهذه الوقفة الثانية تقول: ما موقف اليهود من أركان الإيمان الستة؟ طبعا هذه تحتاج حقيقة إلى محاضرة كاملة أو أكثر من محاضرة، لكن سأعرضها في دقيقتين أو ثلاث أو أقل. أولا، موقفهم من الإيمان بالله. أولا، موقفهم من الإيمان بالله. علمنا قبل قليل أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بأوصاف يتنزه عن هذا. هل كفاهم هذا؟ لا، ما كفاهم هذا، بل هم ممن يعبد كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. يعبد كل شيء إلا الله؟ نعم. أعطيك من أدلة الآن. أول دليل عبادتهم للعجل. طبعا هم عندما خرجوا من مصر خرجوا من غار ألا وهو الفراعنة، وهم أذلة ومغلوبين في نفس الوقت. الفراعنة كانوا يقدسون عجلا مذكورا لديهم يدعى عجل أبيه، فعندما مات أبيه هذا العجل أقيمت له جنازة أسطورية لا تشابهها جنازة أي فرعون من فراعنة كما تذكر ذلك كتب التاريخ. هذا العجل أبيه له معبد ضخم جدا في ذاك الزمان، ربما يكون اندثر الآن، لكن هذا العجل كان مقدسا في قلوب الفراعنة وبالتالي في قلوب اليهود. عندما ذهبوا إلى صحراء سيناء وعاشوا فترة السنين، ذهب موسى عليه السلام لموعد ربه ليتلقى وحيا من ربه من الله سبحانه وتعالى، فاستغل من السامري هذه أو هذا الفراغ بالرغم من وجود هارون، فجمع ذهبا وصنع منه عجلا، صنع منه عجل وجعله إلها له. هذا العجل شبيه تماما بعجل أبيه الذي مات في مصر. والله سبحانه وتعالى دلل على شدة ارتباط اليهود بالعجل بقوله وأشربوا في قلوبهم العجل. لاحظ اشرب، لاحظ كلمة اشربوا، يعني الشرب هنا الارتواء، كأن قلوبهم امتلأ ارتوت من محبة العجل وعبادة العجل. أيها الأحبة، العجل الذي عبده اليهود قبل آلاف السنين لا زال يعبد إلى الآن. اليهود الآن يعلقون سلاسل في رقابهم فيها العجل، بل ومن شعارات الماسونية التي هي وليدة اليهودية والصهيونية من شعاراتها العجل والحية. إذا ما زال العجل موجود في قلوبهم إلى هذا الزمان، إلى عبادة العجل عندهم باقية ومستمرة. فمثل ما قلت هم يعبدون أشياء كثيرة نخل الله سبحانه وتعالى، هم لا يعبدون. من الأشياء التي يعبدونها كذلك الحية، تخليدا لحية موسى، معجزة موسى عليه السلام، فهم يخلدونها. وطبعا لا زالوا كذلك يلبسونها، لا زالوا يلبسونها على شكل أساور. لكن للأسف الشديد، وهذا أمر واقع عندنا الآن، اذهبوا هذه الليلة إذا انتهيتوا مثلا إلى أسواق الذهب، رحي محل ذهب وراقب الأساور الموجودة، ما تجدون أساور على شكل حية؟ ما تجد خواتم على شكل حية؟ هذه تقديس لحية موسى. ومعلوم ومعروف أن غالب مصانع الذهب العالمية والفضة كذلك في أنحاء العالم في أيدي اليهود إلى هذا الزمان. بل ومن العجائب كذلك في أصفهان في إيران، هناك قرية تسمى اليهودية. أصفهان متميزة بغناها ومتميزة بوجود فئة من اليهود أغنياء، هؤلاء اليهود يتحكمون في شيئين اثنين من غنى منطقة أصفهان، في السجاد العجمي غالي الثمن وفي صياغة الذهب. وبالتالي تجد أن الذهب وصياغته بأيديهم، ولذلك غالب مصانع الذهب في أمريكا وفي إيطاليا بالذات، في أمريكا وفي إيطاليا كلها إلا قليل القليل منها بأيدي اليهود. فهم الذين يصنعون لك هذه الحيات على شكل أساور أو خواتم أو قلائد أو غير ذلك، لكن تنطلي علينا هذه القضايا نتيجة لجهلهم. من الأشياء التي عبدها هؤلاء القوم بعل، بعل صنم موجود في منطقة بعلبة، بعلبة في البقاع في لبنان، بس معبد في لغة الكنعانيين، وبعل اسم الصنم. والله سبحانه وتعالى بين ذلك بقوله أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. فالكنعانيون هنا كانت لهم قوة وتأثير على اليهود، وبالتالي أعجبوا بصنمهم فعبدوه، فعبدوه. ولا زالت طوائف من اليهود إلى الآن، إلى الآن تزور منطقة بعلبة، تزورها تقديسا لهذا الصنم، بالرغم من أنه مو موجود، لكن تقديس المنطقة التي كان فيها صنم يعبد من قبل آبائهم وأجدادهم. إذا هذا موقفهم من الإيمان بالله، يعبدون أصنام، عبدوا عزير كذلك، وعندما قالوا أن عزير ابن الله، هم عبدوا أشياء كثيرة، لكن الوقت لا يسمح بعرضها كاملة. طيب، ما موقفهم من الملائكة مثلا؟ الملائكة يبغضونه، يكرهونه، يقول تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، عدو للكافرين. من هم؟ هم اليهود. ولذلك عندما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يأتيه بالوحي جبريل قال له: ذاك عدونا من الملائكة. فلا يحبون الملائكة، يعادون. أما قضية الكتب فسأشير إليها بعد ذلك. أما الرسل فهم لا يؤمنون إلا بموسى، ومع إيمانهم بموسى إلا أنهم كانوا يبغضونه، وكانوا يتحدونه، وكانوا يسخرون منه. عندما قالوا له مثلا: اذهب أنت وربك فقاتلا، سخرية. عندما قالوا له: أرنا الله جهرة، سخرية. عندما قالوا له: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، سخرية. ما اقتنعوا بالأشياء التي بها وهكذا. ومع ذلك إذا تجد هؤلاء القوم إيمانهم بالأنبياء ضعيف، وفي آيات كثيرة أنهم ماذا كيف يتعاملون مع الأنبياء؟ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. مو بنبي واحد لا، وفريقا تقتلون، يعني مجموعة أنبياء. قتل زكريا، قتل يحيى، قتلوا، هؤلاء قتلوهم، حاولوا قتل عيسى. فإذا قتلوا الأنبياء عدة، وهؤلاء هم اليهود أنبياءهم ومع ذلك يقتلونهم، بعثوا إليهم ومع ذلك يقتلونهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كم من مرة حاولوا قتله والقضاء عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى قال له: والله يعصمك من الناس. طبعا حالهم اليوم الآخر لا يؤمنون به كما أشرنا، أما موقفهم من القضاء والقدر فله تفصيل آخر لا داعي للدخول فيه الآن، لكن هم في الجملة يعني لا يؤمنون بالقدر إلا بنطاق معين، أن يعني كل إنسان له اختياره الكامل بدون أي ارتباط بالله سبحانه وتعالى، فليس لله أي إرادة أو مشيئة في العالم. طيب ننتقل الآن إلى نقطة مهمة هنا وتهمنا، لأننا عندما نشير حقيقة إلى الحقائق والوثائق سنشير إلى هذه النقاط. الحديث عن كتبهم المقدسة. اليهود أيها الأحبة، ولازم يعني نخوض في غمار المقدمات أو المقدمة. الكتب المقدسة عند القوم تتمثل في كتابين اسمين. الكتاب الأول هو العهد القديم، والكتاب الثاني هو التوراة. أما العهد القديم طبعا معلوم، وربما كثير منكم يعرف هذا، أن الكتاب الموجود عند النصارى ينقسم إلى قسمين: العهد القديم ويشمل التوراة وإسفار الأنبياء، والعهد الجديد خاص بالنصارى ويشمل الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل. أما العهد القديم فهو الذي يختص باليهود. اليهود لا يؤمنون بالعهد الجديد لأنهم لا يؤمنون أصلا بعيسى. فالعهد القديم يتكون من شقين: الشق الصغير هو التوراة وهي التي أنزلت على موسى، والشق الأعظم والأكبر هو أسفار الأنبياء. نريد أن نقف وقفة معه. أما التوراة فتنقسم إلى خمسة أقسام: سفر التكوين يتحدث عن تكوين الخليقة إلى يعني وفاة يوسف عليه السلام، وسفر الخروج يتحدث من يوسف إلى خروج موسى من مصر، وسفر الأحبار أو اللاويين وهو سفر فقهي، وسفر العدد سفر تاريخي يذكر أخبار بني إسرائيل بالعدد، وسفر تثنية الإشتراع يذكر أحكام تفصيلية لم تذكر أو لم يشر إليها في سفر الأحبار. لكن الناظر في التوراة سيجد فيها نقاط من التحريف لا حصر له، نقاط تحريف عجيبة جدا، وبل ومضحكة، بل ومن تمعن فيها من بني زيجتها من نفس القوم علم أنها محرفة وأنها يعني مغيرة كثيرا جذريا أو كليا. أما أسفار الأنبياء فهي الأكبر، وهي الوحي الذي يقولون أنزل على الأنبياء من بعد موسى إلى وقت عيسى وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: تاريخ تشمل مثلا سفر الملوك الأول، سفر الملوك الثاني والثالث والرابع، سفر أخبار الأيام الأول، سفر أخبار الأيام الثاني، أخبار الأيام الثالث، أخبار الأيام الرابع، سفر القضاء، كل أخبار تاريخية، كأنك تأتي بكتاب البداية والنهاية وتضمه مع القرآن، تضمه مع القرآن وتقول هذا الكتاب المقدس، هي أخبار تاريخ. وش اللي حصل فيه وكذا، وش المعركة وش المعركة وش حصل فيها ومن قتل فيها وكيف قتلوا وكم عدد الذين قتلوا وكيف كانت الحرب، وسفر القضاء القاضي فلان كيف حكم وش حكم وش القضايا التي حكم فيها، أشياء تاريخية. أما النوع الثاني فهو أسفار تشريع، والنوع الثالث أسفار نبوءات. أما هذه ركز عليها قليلا، أما أسفار التشريع فبعضها مثل سفر يوسع بن موسى الذي جاء من بعد موسى، وسفر المزامير وهو سفر الزبور، وسفر كتاب سليمان عليه السلام، لكن بعضها غريب جدا، يعني بعضها مثل سفر تسمى سفر الأمثال. سفر الأمثال، وش سفر الأمثال هذا؟ يعني عندك الآن مثل معروف الباب الذي يأتيك منه ريح، ها؟ يقولون فيه شده والسريع كذا، هذا مثل ولا لا؟ هذا المثل موجود في سفر كامل عندهم اسمه سفر الأمثال، جمعوا فيه كل الأمثال الموجودة عند اليهود وضموها إلى الكتاب المقدس وأعطوه طابع قصصي. طيب في سفر اسمه سفر نسيج الإنشاء، حناسيج، تخيل الأطفال ينسون أيام الأعياد ولا أيام كذا، زواجات وأفراح، جابوا الأناشيد هذه كلها وأعطوها طابع قصصي. فتلاحظ الآن كتاب مقدس لكنه كيف قدس بأي صورة، يعني سماعا فيه ستجد العجب. بل والأعجب من ذلك كله سفر يسمى سفر أستير. أستير هذه امرأة كانت ضريفة وكانت متميزة بجمالها وذكائها، وكانت من سبي بابل، من السبي أو النساء الذين ولدنا في بابل بعد سبي بختنصر كما سيمر علينا بعد قليل ليهود فلسطين. هذه المرأة أستير أحبها الملك، ملك العراق، أحد ملوك العراق، فملكت عليه قلبه وشغفت لبه حتى توصل الأمر في النهاية إلى أن أطلق يد اليهود في مقدرات الحكومة في ذلك الزمان. فبدل ما كانوا في الشكرة صاروا في الملك، بدل ما كانوا في الذلة صاروا في العز، وبدل ما كانوا مضيق عليهم فتح لهم المجال للرجوع إلى فلسطين. لذلك قدس اليهود هذه المرأة، وهذا أمر لا يلامون فيه. لكن الغريب في التقديس ليس هذا، الغريب أنهم ركزوا على حياتها الخاصة مع الملك، فكانوا يذكرون قصصا غرامية ووقائع فراشية متعلقة بالفراش مع الملك. ربما أقول يمد الجبين عندما يذكرها أمام أولاده. ولذلك قال أحمد جيدات عندما حدث جيم سوزر، قال له إن في كتابكم لقصصا ولكلاما مقدسا أستحي أن أقرأه على بنات. فاستغرب سوزر كان أي، قال اقرأ رقم كذا وكذا وكذا وكذا من سفر أستير. فطأطأ سويجر رأسه وأقر بالهزيمة في هذا الموقف في الجهة. أما السفر أما القسم الثالث فهو النبوءات، والنبوءات أيها الأحبة هي نبوءات مستقبلية، نبوءات مستقبلية، ولكن اليهود كانوا حريصين حرصا شديدا على هذه النبوءات، فاستطاعوا حذف كل ما يتعلق بهذه النبوءات المتعلقة بالمسلمين، لأنها تنبئ اليهود ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فحذفوها غيروها. لكن النبوءات نوعين، هناك نبوءات صريحة وهذا الصريحة حذفت، هناك نبوءات لا ليست صريحة، فالصريح ما عرفوه ولم يحذفوه. من ذلك مثلا النبوءة في أشعياء، في سفر أشعياء تقول هذه النبوءة إن نور الله لها، إن نور الله ظهر، ظهر أن نور الله شع شع من سيناء وظهر من تعير وعم الأرض من فاران. ما يدرون فاران هذا. فعندما جاء من يشرح الكتاب المقدس بين أن فاران هذه هي جبال مصر، وتعير هي جبل ناصرة، وسيناء معروفة. إذا نور الله أي وحي الله ظهر في سيناء ببعثة موسى، وشع ببعثة عيسى في الناصرة، وعم الأرض ببعثة محمد في جبال مكة. فلو كانوا يعلمون تفسير ذلك لحذفوه، لكنهم لا يعلمون. إذا هذه النبوءات ومن أشهرها نبوءة حسيال، نبوءة داميال، نبوءة أشعيا، نبوءة أرميا، وبعض هذه النبوءات من تمعن فيها رأى فيها دلالات على نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب المشهور الثاني عندهم فهو التلمود. والتلمود أيها الأحبة ظهر ونشأ أنشأ في تقريبا سنة 200 ميلادية، قريب من سنة 200 ميلادية، وأول من أبرزه رجل يدعى يهودي، يهودا هانسي. يهودا هانسي هذا هو أول من بدأ في تأليفه. ما هو؟ هو عبارة عن كلام علماء اليهود، علماء اليهود وحافاناتهم، هو عبارة عن أصل التلمود. ثم بعد ذلك بدأوا يأخذون هذا الكلام ويشرحونه ويطورونه ويكبرونه حتى وصل الأمر إلى أن يكون 12 مجلد من النوع الضخم الكبير جدا. وأعطوا هذا الكتاب طابع القدسية التي فطروها على صفحة الكتاب الأولى بقولهم إن كلام الحاخامات لا يمكن أن ينقض ولو بأمر من الله. ولو بأمر، يعني بمعنى أن هذا الكلام خلاص يأخذ طابع القدسية. ولذلك اليهود يقدسون التلمود أكثر من التوراة. التلمود الآن سري لا يمكن أن تطلع عليه، ولا يمكن، يعني ما يوجد منه إلا نسخ بسيطة جدا في مكتبات مشهورة في العالم. هذه المكتبات عليها حراسة، أو بمعنى أدق في يعني غرف مغلقة كأنها يعني خزائن لها. ليش؟ لأنه يحتوي عيسى الموت على نصوص تعادي النصارى بالذات. المسلمين تعاديهم بطريقة غير مباشرة، بمعنى من خالف اليهود فيفعل به ويفعل، أما النصارى فلا، يخاطبونهم بالاسم وبالنص، وإذا في خاطب اليهود من إظهاره فحتى لا ينقلب عليهم النصارى، فيكتسب طابع السرية المطلقة أي السنية. طيب ننتقل الآن إلى النقطة الأخيرة في المقدمة قبل أن ندخل في الحقائق والوثائق، فنقول النقطة الأخيرة هنا تتعلق بتاريخ اليهود في العصر الإسلامي بشكل مختصر جدا. فأقول، وهذه نقطة أشرت إليها حقيقة في محاورة سبقة في هذا المسجد بالذات، عندما تأخذ القرآن الكريم وتبدأ في إخراج الآيات التي تتحدث عن الديانات المختلفة، ستجد أن هناك أمر غريب. لو أخذت مثلا اليهود، النصارى، المجوس، الوثنية، الشرك إلى آخره، الصابئة، ثم أخذت كل ديانة ووضعت تحت الآيات التي تتعلق بها بطريقة غير مباشرة أو مباشرة أو غير مباشرة، ثم جئت في النهاية إلى عمل إحصائية. طيب اليهود كم عددهم الآن؟ 20 مليون؟ 20 مليون. فكم عدد النصارى؟ مليارين؟ مليارين. كم عدد الهندوس أو المشركين عموما؟ فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني. تتحدث عن النصارى تتناسب مع عددهم، الآيات تتحدث عن اليهود تتناسب مع عددهم، لكن سترى هناك مفارقة عجيبة. اليهود على قلتهم، إلا أن الآيات تتحدث عنهم كثيرة جدا جدا، غير متخيل عددها بالنسبة للآيات تتحدث عن النصارى. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب هو عنوان المحاضرة. السبب هو عنوان المحاضرة. السبب أن الله جعل اليهود هم عدونا الدائم إلى قيام الساعة، أو إلى قبيل قيام الساعة، فجعل اليهود عدونا الدائم. ولذلك تجد الصراع بين الأمة المسلمة واليهود متواصل مستمر منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، متواصل مستمر، لم ينقطع لحظة ولم يتوقف دقيقة بأي صورة من الصور. إذن هم العدو الدائم، هم العدو المستمر، هم العدو المستمر. يعني جميع الأعداء يكون هناك شد وجذب توقف معهم إلا اليهود. لماذا؟ لأن العدو الدائم يبقى على عداوته، لكن العدو المتقطع لا، قد يرجع إليك فيعرف أن الحق معك فينضم إليك. كم من نصراني أسلم وكم من يهودي أسلم؟ هل تستطيع تقارن؟ فتجد أن النصارى يسلمون بالملايين لكن اليهود لا. ولذلك العداوة الدائمة هنا جعلت القرآن يركز عليهم ويحذر منهم. ونتيجة لذلك منذ هاجر المصطفى عليه السلام إلى المدينة وإذا به يكبل اليهود بالعهود وبالمواثيق، كبلهم عهد مع بنو قريظة، عهد بنو قينقاع، عهد مع بنو النضير، عهود ومواثيق حتى لا يخونوا، لأن من طبعهم الخيانة. فالذين قتلوا الأنبياء وكذبوهم وسخروا منهم واستهزأوا بهم، ليس هناك أي رادع ومانع من أن ينقلبوا على رجل ليس منهم بل هو من قبيلة أو من يعني شعوبية مختلفة عنه، عربيهم لا. طيب لو نمر مثلا إلى نقضهم لعهودهم، بنو قينقاع كيف نقضوا العهد؟ بإيجاز امرأة مسلمة متحجبة ستيرة متغطية، لم يظهر منها شيء، ولا يد ولا وجه، فذهبت إلى سائق في سوق بين قينقاع، فقالت للسائق، فقال لها السائق اكشفي عن وجهك، فقالت لا، رفضت، أصر عليها أن تكشف ليرى وجهها فرفضت، فأشار إلى رجل آخر، فقام الرجل من ورائها وهي جالسة فعقد طرف ردائها أو ربما عباءتها في أعلاها، فعندما قامت انكشفت، انكشفت لأن الثوب ارتفع، فضحكوا عليها فقام مسلم كان في السوق بعد أن صرخ وإسلامه وقتل اليهودي الفاعل، فقام اليهود وقتل المسلم، فعند ذلك نقض العهد وطرد هؤلاء القوم. بنو النظير كان هناك عهد وميثاق بينهم بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك تعاون في دفع الديات لمن يقتل من قبائل معينة معلومة، يعني لو قتل رجل معين قتله اليهود خطأ فالرسول يدفع مساعده، لو قتل المسلمون رجل من نفس القبيلة خطأ فاليهود يدفعون مساعده. فعندما قتل عمرو بن أمية الضمري رجل من بني عامر ممن يعني يدخل في هذا الحلف وهذا التعاهد، ذهب الرسول لبني النضير وطلب منهم دفع المساعدة في دفع الدية، فقالوا هذا أفضل وقت لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، من يقوم على هذا الحفر ويلقي رحم على هذا الرجل أي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس. فقام عمرو بن جحاف النضري وحاول أن يفعلها ولكن الله فضحه، فكان نقضا للعهد والميثاق، فدمرت ديارهم وجلاهم المصطفى عليه السلام. بنو قريظة خان العهد والميثاق وعانوا المشركين، فكانت النتيجة قتل 700 رجل منهم صبرا في الأخاديد. ولذلك اليهود الآن عندما يأخذهم الحماس يقولون يعني يسيحون يعني سياحا بشدة، طبعا بالغفير منادين بشارات بني قريظة يريدون أن يسأروا لهؤلاء اليهود الذين قتلوا. يكفينا هذا، لكن حتى نشير إلى نقطة أخيرة في هذا المقام فقط من مواقفهم. يعني الآن مثلا في هذا الزمان، في هذا الزمان الحرب قائمة بين المسلمين في مناطق متعددة وبين الأعجم، فمثلا في الشيشان هناك حرب قوية ومتجددة وفيها يعني أخبار سارة بشكل دائم مستمر. طبعا الحرب بيننا وبين الروس، بيننا وبين الأرثوذكس النصارى الأرثوذكس، لكن الذي يخفى هنا أن كثير ممن أو من الغنائم التي يحصل عليها المجاهدين أو المجاهدون ويبحثونها يجدون فيها أسلحة إسرائيلية يهودية معروفة من اليهود في دولة عظمى. ليش؟ لأن ملة الكفر واحدة. في أندونيسيا على بعدها لاحظ الذين يقاتلون المسلمين من المنظمات النصرانية يقاتلونهم بأسلحة يهودية، أسلحة يهودية، لاحظ الدعم المتواصل، إذن هو عدو دائم. ولذلك عندما نقول العدو الدائم نقصد بذلك العدو المستمر الذي لم تنقطع عداوته أبدا. طبعا إذا قلنا العدو الدائم لا يذهب ذهنك إلى العداوة الحربية العسكرية الأسلحة الضرب الحرب، لا، هذه دائرة من الدوائر، لكن هناك دوائر أخرى، هناك الدائرة الإعلامية، هناك الدائرة الاقتصادية، هناك الدائرة السياسية، كل ذلك قد وجهت لنا سهام من قبل اليهود. هوليود لمن؟ كان لمن؟ كلها لهؤلاء القوم إلا قليلا. الإعلام يتحكم فيه هؤلاء، وكالة الأنباء يتحكم فيها هؤلاء، العديد والعديد من المحطات الفضائية الضخمة يتحكم فيها هؤلاء، الآلة الإعلامية الضخمة في أمريكا وأوروبا يتحكم فيها هؤلاء، البنوك الاقتصادية الضخمة يتحكم فيها هؤلاء. إذا تجد أن عداوتهم المستمرة الدائمة شاملة لكثير من المسائل. إذا نحن إن حذرنا فإن أثرهم لن ينطبع علينا، ولكن وللأسف الشديد نحن كالنعام إن صح وصف النعام بأنها تدس رأسها في التراب، وهذا كما يقال غير صحيح، لكن على اعتبار أنه صحيح فإننا كالنعام فعلا ندس دوما رؤوسنا في التراب وينطبع علينا خداع هؤلاء، وبالتالي نجد أن كثرة كافرة ولكننا غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. فنحن نعيش وللأسف الشديد في مرحلة الغثائية في هذا الزمان. ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة إلى الوقفات التي استطيع أن نسميها حقائق أو وثائق. أما الحقيقة الأولى أو الوثيقة الأولى، طبعا أنا سأذكرها ثم سأخرج منها الدروس والعبر. هذه الدروس والعبر قد توافقونني فيها، قد يأتي أحدكم ويعترف، قد يأتي أحدكم ويحتج، قد يأتي أحدكم ويقول أنا أفهم منها غير ما تفهم. فأنا أقول هذه حقائق والاستنتاجات كل يستنتج بحسب ما يعلم وبحسب ما يعلم. أنا أذكر لك الحقيقة وأن تستنتج منها ما تشاء، وأنا سأعرض عليك فخذ أو دع وأنت حر في ذلك. أما الحقيقة الأولى أو الوثيقة الأولى فتقول، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود، وفي رواية الكفار، وفي رواية المشركون، أنتم شرقية نهر الأردن وهم غربية، حتى أن الشجر والحجر ليقول يا مسلم خلف اليهود تعالى فاقتل، إن الغرق فإنه من شجر يهود. مر عليكم هذا الحديث سمعتموه، لكن وللأسف الشديد نحن أمة لا تقرأ، وإذا قرأنا لا نفهم، وإذا فهمنا لا نحلل. هذه مقولة ليست مني وللأسف الشديد، وتمنيت أنها مني فعلا، لكن الذي قالها رجل عبقري، على الرغم من أنه عدو إلا أنه عبقري، إنه مشديان. تعرفون مشديان؟ ربما الشباب ممكن لا يعرف أنه مشديان. مشديان كان رئيسا لوزارة الحرب عام 1967، وهو الذي قاد الجيوش التي احتلت القدس الشرقية والجولاه والضفة وسيناء. هذا الرجل يتميز بأنه عربي مجيد للغة العربية، بل وأديب، بل وللأسف وشاعر. هذا الرجل هو الذي قال هذا الكلام. ليش يا مشيديان تقول هذا الكلام؟ لماذا؟ قال لأني، يقول هو، لأنني عندما دخلت هذه المناطق كانت الصحف الإسرائيلية قبل شهر تقريبا من المعركة وهي تتحدث عن المعركة كأنها تقع في هذه اللحظة، ومع ذلك فلم يستفد منها العرب بأي صورة من الصور. نرجع إلى كلامنا فنقول هذا الحديث يقول لك تقاتلون اليهود، تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، تخاطبنا نحن، تقاتلون اليهود. طيب رأيك فيها الكلمة تحط جنبها كلمة السلام الدائم. كلمة الدائم ايش معناها؟ المستمر المتواصل اللي غير ما ينقطع ابدا. طيب هذه توافق الحديث؟ ما توافق الحديث. اذا ما في شيء بسلام دائم، هو في سوء السلام لكن مؤقت، لكن دائم لا. تقاتلون اليهود، تقاتلون اليهود دلاله على الدائم، هذه على الاقل شبه، اقل ما فيها شبه هذه الكلمه الدائم. طيب وهذا يجبنا حقيقة إلى جدية ليست من الحديث، عندما يقول العرب وبعض من يعني يمثل السياسة العربية يقول السلام عبارة ثانية، وش السلام؟ إيه؟ لا العادل، العادل. طيب كويس، العادل، العادل وش هو؟ يقولون السلام العادل هو بأن ترجع إسرائيل إلى حدود عام 1967، صح؟ صح ولا لا؟ بمعنى أن تنسحب من الضفة ومن غزة ومن الجولان، وتنسحب من المسجد الأقصى ومسجد الصخرة، وترجع إلى منطقتها التي كانت تعيش فيها عام 67. يعني معنى هذا إقرار بأننا سلمناهم منطقة من العالم الإسلامي باردة، خلاص لكم. يعني ما في شيء، فنحن ربما في هذه اللحظة كأننا نسمع يافا تقول وإسلاما، نسمع عكا تصيح وتقول وإسلاما، نسمع الصلاه تصيح وتقول لنا وإسلاما. كل هذه المدن حيفا، يافا، عكا، الصلاه وغيرها تصيح وتبكي وتقول وإسلاما، سلمتموني باردة لليهود. بل ورغيم، لأننا عندما نقول انسحاب خلاص كأننا نوقع على التسليم الكلي، هذا أمر ينبغي أن ينتبه. طيب الوقفة الثانية أو بمعنى دق الاستنتاج الثاني من الحقيقة الأولى، على مجلس الوزراء ما يسمى الكنيسة الإسرائيلي لوحة مرسوم عليها خريطة، هذه الخريطة تقول دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، من الفرات إلى النيل، لاحظ من الفرات إلى النيل. طيب الحديث شو يقول؟ يقول لنا تقاتلون اليهود أنتم شرقي نهر النهر الأردن، أنتم شرقي النهر وهم غربية، يعني في الضفة الغربية. معنى هذا أن إسرائيل لم تتجاوز منطقة الضفة الغربية، لم تتجاوز الأردن وسوريا والعراق وتذهب إلى سيناء مرة ثانية ثم تحتل جزء كبير من مصر. فهذا فيه استنتاج، هو قد يحصل تطور لليهود ودخول هذه المناطق لكن لم يستمر، سيرجعون لو حصل سيرجعون إلى مكانهم الذي حدده الحديث، ولكن الواقع الحالي يدل على أنهم لم يتمكنوا من مضاعفة مساحة بلدهم أكثر مما هي عليه. طيب الحديث يقول تقاتلون اليهود أنتم شرقي نهر الأردن وهم غربي، أي غربي إيه؟ أي في الضفة إيه؟ الغربية إيه؟ لنهر الأردن. إذا في كلمة إحنا نعرف كلمة الضفة الغربية، الضفة الغربية هنا تشكل إيه الآن؟ دولة الحكم الذاتي الفلسطيني. طيب فلسطين الآن أو الفلسطينيين أو العرب عموما يطالبون بإقامة دولة تتمتع بحكم ذاتي في فلسطين لمدة معينة من الزمن، ثم بعد ذلك ينتقل الأمر إلى دولة تتمتع باستقلال كلي دائم. الحديث هذا يعارض ولا يوافق؟ يعارض ولا يوافق؟ يعارض، يعارض يا أخوان. أنتم شرقي وهم غربي، يعني في الضفة، أي جيش اليهود سيكون في الضفة. وين راحت الدولة؟ في إن وجدت لها دولة هشة سرعان ما يستفتحها الجيش ليستعد لمجابهة المسلمين في نهر الأردن أو بجانب نهر الأردن. طيب لقطة أخرى أخيرة هنا، يقول الحديث في آخره حتى أن الشجر والحجر يقول يا مسلم خلف يهودي تعال فاقتل. هذا يدل عليه، يدل يا أحبابي على جبن اليهود، على خوفهم، على رعبهم، يختفون خلف الأشجار والأحجار، يخافون من الموت، يخافون من الموت إلا الغرقد. ولذلك تجد أشجار الغرقد كثيرة جدا في إسرائيل يعني. وهذه سنشير إليها في حقيقة أخرى بعد قليل. طيب الحقيقة الثانية أو الوثيقة الثانية، يقول الله سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة. على الحياة ولا على الحياة؟ آخر كلام على الحياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم أن يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء لتجدنهم أحرص الناس على الحياة، جعلت حياة نكرة للدلالة على أي حياة. أهم شيء يبقى اليهودي حي، لأنها لو عرفت لو قلنا ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، أي الحياة الكريمة، الحياة العزيزة، الحياة المتميزة، هم لا، أهم شيء يبقى حي. ويدل على ذلك تقلية الآية يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. لماذا؟ لماذا أيها الأحباب؟ لأن اليهودي كما أشرنا قبل قليل لا يؤمن بالآخرة، لا يؤمن بالجنة، لا يؤمن بالنار، لا يؤمن بالحساب والعقاب، لا يؤمن إلا بالحياة الدنيوية الحسية الجسدية، شيء اسمه روح مو موجود عندهم، وبالتالي يتمسك بالحياة تمسك شديد شديد جدا. هذه الحقيقة والأسف الشديد غفلنا عنها. غفلنا عنها ليش؟ هذه أو هذه المسألة أو قضية الغفلة عن هذه الحقيقة تتمثل في الصورة التالية. في الصورة التالية، عندما قتل يحيى عياش، تعرفين يحيى عياش؟ طبعا كان من مناظري منظمة حماس، وكان رجلا فاضلا مشهودا له بالخير. عندما قتل هذا الرجل رحمه الله ورضي عنه، قام أربعة من أتباعه أو أصحابه بالتأريح، وقاموا بأربع تسجيرات، بأربعة تسجيرات. هذه التسجيرات نتج عنها مقتل قرابة 50 يهودي وجرح قرابة 400، قد يزيدون أو ينقصون قليلا، وهذا ما تحدث عنه الصحف كثيرا. لكن الصحف لم تتحدث إلا قليلا وبنسبة يسيرة، بل ولم يشر إلى ذلك إلا بعض صحف اليهود، تحدثت عن قضية غفلنا عنها، غفلنا عنها فعلا، يتحقق فيها قاعدة أو وثيقة أو حقيقة، ولا تجدن أحرص الناس على حياة. 22,000 يهودي قاموا بهجرة معاكسة من إسرائيل إلى خارجها، إلى أوروبا وأمريكا. ليش؟ خوفا، رعبا. أربع تفجيرات هجرت 22. طيب لو كانت 40، لو كانت 400 تفجير، بس من 400 انتحاري، ما سميهم انتحاريين، استشهادي يقومون بهذا، هذا ستكون النتيجة. إذا تبقى قضية ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حقيقة غير مفهومة من بالنسبة لنا، غير واضحة بالنسبة لنا، بالرغم من أنها ظاهرة في المعالم، إلا أننا نحن لا نستنتج الدروس ولا نأخذ العبرة. طيب هذه الحقيقة تجرنا إلى حقيقة أخرى ثالثة أو رابعة، تقول عن هؤلاء القوم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم لا يعقلون. قوم لا يعقلون، هؤلاء يقول عنهم سبحانه وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الآن أنتم تشوفون الأخبار، شاهدونها، الفلسطيني الآن معه صخرة أو الطفل الصغير صخرة، ويرمي بها إسرائيل معه صخرة، طيب إسرائيل معه شدة، معه رشاش، لا مختفي في دبابة، تصور مختفي في مجنزر، مختفي في مدرع، مختفي في طائرة هليكوبتر. إذن لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، قرى محصنة أو من وراء جدر في الزمان السابق، القرى المحصنة والجدر في هذا الزمان هي الدبابة، هي المجنزرة، هي الطائرة، هي الهليكوبتر، هي وهي. إذن هذه الحقيقة ما نفهمها، لماذا؟ لأنهم جبناء يخافون الموت، يخافون أن يعني يهلكوا. ولذلك عندما قتل أحد اليهود قبل أسبوعين تقريبا، صورت وكالات الأنباء مجموعة من الجند، وهي موجودة هذه الصورة في غلاف، الغلاف الداخلي لمجلة الأسرة، موجودة في الغلاف الداخلي العدد الأخير، عدد رمضان، العدد الأخير مجلة الأسرة، الغلاف الداخلي لها مجموعة من الجند يبكون، صار الدموع تسيل على خدودها. ليش؟ لأن أحدهم قد قتل. فيعلق المعلق هنا يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إذن هؤلاء يخافون لأنهم رأوا أن صاحبهم هذا خلاص فقد كل أمل، لا في الحياة ولا بعد الممات، لأن بعد الممات ما في شيء عنده، إذا خلاص انتهت حياته. ولذلك تجدهم يحرصون كل الحرص على ألا يجابهوا مجابهة صريحة. ولذلك أكبر ما يرعبهم ويخيفهم هي قضية العمليات الاستشهادية. طيب الحقيقة التي تليها، يقول الله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبدروا ما على تتبيرا. هذه الحقائق، هذه الوثائق الإلهية العظيمة العجيبة فيها من الدروس ما لا يحصيه من يتتبعها ومن ينظر فيها ومن يدقق في محتواها. الله سبحانه وتعالى كتب على هؤلاء القوم لهم الظهور مرتين، بس فقط مرتين. أما المرة الأولى فقد ظهروا في عام 400 قبل، عام 400 بعد البعثة الموسوية، ظهروا تجبروا، طغوا، فسقوا، أفسدوا، قتلوا الأنبياء، وكانت النتيجة أن سلط الله عليهم الغزو البابلي الأسوري بقيادة بختنصر، فجاس خلال الديار ودمر كل شيء ولم يبق حجرا على حجر، كما قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. هذا هو النبي الله أرميا، هذا الرجل أرميا مر على بيت المقدس وهو مدمر محرق، دمر كل شيء، ولذلك لم يبق بخت نصر في دولة اليهود أحد أبدا. أخذ معه قرابة 500,000 أسير إلى العراق، ولا زال بقاياهم إلى الآن في العراق. أخذ معه كل المقدرات الاقتصادية سلبها ولم يبق في البلد شيء، ومن لم يأخذه قتله، ومن لم يقتله أبقاه لأنه كبير في السن، شاهد ولا عجيب. ثم لم تقم لليهود قائمة. طبعا لاحظوا نقطة مهمة، هذه نظرية تفسيرية لبعض علماء الملل، مع العلم أن بعض العلماء يخالفه في ذلك. هذا بعض علماء الملل يقول هذا الذي فهمته من الآية وأنا أذكره لقناعتي به، يقول هذا الذي العالم يقول وقول الله ولم تقم لليهود بعد هذه الدولة التي فسدت وفسقت قائمة، لم تقم لها الدولة. حصل أن حاولوا إقامة الدولة في بداية سيطرة اليونان، الدولة اليونانية، فلم يستطيعوا. في بداية سيطرة الدولة الرومانية فلم يستطيعوا. تقوم لهم دولة لكنها صغيرة في حكم ذاتي، يعني قليلة العدد. أما أن يقوم قومة كاملة، دولة كاملة، فلم يظهر لهم كيان إلا عام 1948، يعني قبل 52 سنة. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، الله يخاطب اليهود، ثم رددنا لكم أيها اليهود الكرة عليهم، الضمير يعود على العراقيين، العراقيين راحوا، إذن على من؟ قال بعض، قال هذا العالم على المسلمين. فليش ما ذكرت الآية المسلمين؟ ثم رددنا لكم الكرة على المسلمين. يقول هذا العالم استنتاج جميل، يقول إن ظهور دولة اليهود عام 48 كان والإسلام في أقل حالاته، كانت القومية العربية، كانت الاشتراكية، كانت الشيوعية، كانت الحداثة، كانت الإباحية، كانت لها صولة وجولة. أما الإسلام فكان موسوم بالرجعية والتخلف، ولذلك يكون الضمير في بعض الأحيان للتحقيق، الضمير للتحقيق. عندما أقول لك أبا محمد مثلا وأنا أخاطب شخص أعرف، أو أخاطب وأقول والله أنا جئت أنا وهذا، فإن هذا ضمير حس أنها، وقلت أنا جئت أنا وأبا محمد، طيب هذه فيها يعني رفع من الشعر، لكن جئت أنا وهذا، انظر فيها تحقير، الضمير كله التحقير. فهنا ثم رددنا لكم الكرة عليهم للتحقير، لأن المسلمين في ذاك الزمان عام 48 كانوا لا يهتمون بشيء اسمه تدين أو رجع إلى الحق أو غير ذلك. وأمددناكم بأموال، المدد أيها الأحباب يأتي دوما من الخارج إلى الداخل، فالله أمد اليهود ويمدهم بأموال من روسيا، من أمريكا، من كندا، من ألمانيا، من سويسرا، من النمسا، من البنوك، من تجار اليهود، من أمددناكم، وليس بمال بل بأموال، بأموال متنوعة مختلفة، وبنين. قبل كم يوم أعلن في الأخبار أن 13,000 مستوطن جدد جاؤوا لإسرائيل، 13,000، نعم، بالرغم من أن المستوطنون هؤلاء يعلمون أن هناك حرب ضروس وقوية، إلا أنهم جاءوا لمساهمة في هذه الحرب. هؤلاء هم الجميع. وجعلناكم أكثر نفيرا. أنا لن أجيب على هذا التساؤل لأنه حساس حقيقة، سياسي حساس، لكن سأضع خطوط بس صغيرة، وهنا خط أحمر لن أتجاوز. كم عدد جيوش العالم الإسلامي ودباباته وطائراته ومدافعه وصواريخه في مقابل جيش اليهود؟ بس أجب عن هذا ثم يكفي الأمر. لو أن العالم الإسلامي كما يسأل أحد العلماء من باب الطراف جمع علب، علب البرسي التي هي سمعة يهودية لمدة عام كامل، ورمى بها دولة إسرائيل لا أغرقها في هذه العلب، ومات أهلها اختناقا. بس علب. إذن هناك قدرات وقوة عند المسلمين لكنها معقدة، لكنهم غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. إذن وجعلناكم أكثر نفيرا. اليهود الآن يسيطرون على مقدرات كثير من العالم الإسلامي، بل يسيطرون على قيادات، يسيطرون على إله. طيب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد الآخرة نهاية المطاف بالنسبة لهؤلاء القوم ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد. يدخل المسجد هذا في معنى. الآن اليهود يخططون للمسجد الأقصى، يهدمونه ويقيمون عليه المعبد الذي يسمى بهيكل سليمان، وقد جهزوا مخططات الهيكل وأعدوها وأعدوا كل شيء حتى المحراب وحتى الثريات واللمبات والأدوات والأجهزة وغير ذلك مصنوعة وجاهزة لهذا الهيكل. ولكن الآية تقول لنا ويدخل المسجد وليدخل المسجد، فهذا فيه معنى. هذا المعنى لعل، نقول لعل أن هذا المعنى يدلنا على أن اليهود لن يستطيعوا هدم المسجد الأقصى، وبالتالي سيبقى هذا المسجد إلى أن يدخله أهل الإسلام. وهذا يجرنا إلى نقطة مهمة كثيرا ما يغفل الناس عنها، وهي أن اليهود يلبسون على المسلمين في الخلط بين المسجد الأقصى وقبة الصخرة، فيجعلون قبة الصخرة هي المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى يغفل الذكر عنه. وهذا الأمر ينبغي أن ننتبه له ونلحظ ويتبين لنا، فانتبهوا لهذا وفرقوا بين المسجد وبين هذا أو بين قبة الصخرة. طيب، هذا ما يتعلق تقريبا بهذه الحقائق والوثائق. وحقيقة الوقت يعني بدأ يداهمنا، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا، لكنني سأختم هذا اللقاء بقصيدة يعني جميلة حول هذه القضايا المتعلقة باليهود بعنوان تنفديك أقصانا. تنفديك أقصانا، يقول فيها كاتبها بأي لسان سوف يسعفني الشعر ودمع المآقي صار من طوله بحر، تناولت بحر الشعر من بحر أدمعي وصدق بحور الدمع يحكي به الدهر. وبعد فإسرائيل طال فسادها مواثيقها نقض وغاياتها مكر، وسلمهم المزعوم نصب وخدعة وتوقيعهم للعهد يعقبه الغدر، وقومي ينادون السلام وما دروا بأن معاداة اليهود هي النصر. أيرجى من القوم اللئام سلامة وتاريخهم كالليل أسود مغبر، أساساتهم نقض العهود ألم تروا خيانتهم موسى الكليم، فقد خروا سجودا لعجم ألهوه بزعمهم، فتعسل لكم بئس الخيانة والكفر. ومن بعده خير العباد نبينا أرادوا به شرا بإلقائهم فخر، فجاء خطاب الرب جل جلاله نذيرا لخير الناس إذ رابه الأمر، جل جلاهم نبي الله لله فعله، وهل غير أمر المصطفى من وراء أمر. ومن بعده والقوم تلك صفاتهم إلى يومنا هذا وطبعهم الشر، بل اليوم زاد الشر واستفحل البلاء بمقدم صهيون إلى القدس بل قر، يدنس قدس الله مسرى نبينا وقبلته الأولى بمن حالهم سكر. تنفديك أقصانا بكل دمائنا، وهل فوقها تفدى به القبلة البكر، ويمضي دعاة الظلم وفق قرارهم يبيدون شعبا أعزلا ملؤه الفقر، بلا رحمة يرمون طفلا ممهدا وأما عجوزا هدها الفقر والذعر وبنت حصان لم تذق طعم ريبة تقاد ليستولي كرامتها القذر وذاك غلام خارج لجهادهم إذ قناصة يرمى وفي يده الصخر وذاك الفتى المقدام يقتل بغتة أمام الأب المفجوع ذاكم هو الدر فضحت أيا طفل المعالي نظامهم وتعتيمهم للوضع فليستأ الكفر ومن بعده تأتي الصبية سارة تنادي أنا لم أحمل الصخر لا أجر فعمري صغير لم يجاوز رضاعتي فعمري صغير لم يجاوز رضاعتي ولكن رماني دون ما رحمة قدر ومع كل من ذا يأتي زعيم مغرر يقول بأن الحل للسلم ينجر ومع كل ذا يأتي زعيم مغرر يقول بأن الحل للسلم ينجر وهذا وربي ليس إلا خديعة وخوف وإرجاف وذعر ولا فخر ووالله إن الحل والله واضح وضوحا كما يبدو لناظره البدر هو الحل في الأمثال في التوبة التي تقول بأن الحل آخره النصر فبدر وحطين وخيبر لم تزل تنادي علاج الذل ما قاده الغر جهاد لأهل الكفر يخزي جموعهم ونصر لأهل الحق يشفى به الصدر جهاد لأجل الله والله شاهد عليكم ورأس المال فيه هو الصبر فهبوا بعون الله وادعوا إلهكم بأن ترفع الرايات كي يرفع الضر وصلوا على الهادي المجاهد أحمد وأصحابه الأبطال ما هطل القطر والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين.